Alors, je vais laisser Choupo partir juste une minute. Voilà, j'ai épinglé. Dernièrement, j'ai acheté pas mal de mètres carrés de pizza algérienne. Donc voilà, il y a la vidéo au-dessus. Pour ceux que ça intéresse, j'en ai pas mal là, pour les dîners les prochains jours. Ceux qui en veulent, j'ai 5 mètres carrés. Donc merci de. Choupo, t'es pas intéressé pour ce Incroyable, week-end? je suis végétarien. Ah, mais il n'y a pas de viande dessus, hein. T'as bien vu, hein. C'est Ça roule. tombe bien alors, ok, j'en veux bien. Bon, je te mets 2 mètres carrés, genre là, tu pourras inviter tes voisins. Franchement, tu viens le pizza, tu viens tout. Pizza, Vas-y, ben, moi, pizza, le zrabi, métro. zrabi. صدق هذيك لا ريغل ديال العود، هذيك لا ريغل ديال العود طويله اللي كانوا كيضربونا بها في المدرسه، هي هذيك. والله العظيم بون لي زامي، مو جو بونس جو كلوتوري لو سبيس باسكو جي ان تروك ا فير، اي سمحوا لي بزاف، سي جوست فوالا، مي ان شاء الله اون فا روبروندر، اي فوالا لا راديو نو في كو لو برودكاست نو في كو كومونسي، دونك انفويي ما تو لي تيم اللي بغيتو فولي بارلي ولا شي حاجه، انفويي لي مون دي ام ولا سور لي جروب و اون اي، اي فوالا اون لي تريترا ان شاء الله، اي اون لي بريبارا على لافونس. دونك سيتي جوست بور فوالا فير ان بتي تيست اي فوار لو كونسيبت واش يعجبكم، اي فوالا كو. بيصير دول دونك بيتزا في العبار. او البيتزا في العبار، واي بيستو، وزيدوا عليها البيستو ولا الزربيه ولا تزربيه. J'ai vu l'image, on a les herbiers, mais moi. Et là, les amis, tu vois la chère, tu l'as vu à Frasco.